تنفيذ واحد او لدرس يحضر الدرس او لحاجة وجده انقطاع الصلاة فلا ينبغي له ان يجلس بل يستحق له ان يصلي العام وتكون صلاته الثانية نافلة والاولى هي الغيبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مسجد الخير حجة الوداع صلاة الفجر فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة إلى ومن رجلين جالسين خلف الصف فدعا فيهما ليسألهما فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فرائضهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكما لن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في الحاجة يعني في منازلنا منازلهم بهما لأن الحجاج لهم منازل في منى كل يصلي في منزل قالوا يا رسول الله صلينا في الحاجة قال لا تفعلا لو صليتما في رحالكما ثم رتينا في الصلاة فصليا معهم علمها لكم نافلة دل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا حضر الإقامة أما إذا جاء بعد الإقامة لا تصلون فإنه لا بأس أن يجلس إلى المغرب فلا يستمر بعيدا لماذا؟ قال لأن المغرب وتر النهار ولم يقرر الوتر ولكن الصحيح أن عمره لعمر الحديث صحيح أنه يريد المغرب بعضهم قال يصليها معهم بصفتها وبعضهم قال يقوم ويأتي للإرادة يكون شفعا بدلا يكون وجوها المهم أن الصحيح أنه يعيد حتى المغرب إذا دخل والصلاة تقال صلاة المغرب وهو قد صلى السنة أن يصليها معهم لعموم الحديث إذا صليتما نعم هذا نوع آخر من الإعادة النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الأولى أو إعادة الجماعة بعد الصلاة الأولى هل يجوز أن تعاد الجماعة إذا صليت الصلاة الأولى صلى الإمام منها الصلاة الأولى ثم جاء ناس هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى؟ قالوا هذا في التفصيل إن كان المسجد مسجد قريب مسجد قريب أو مسجد سوق يعني المسجد في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يكون جديد لكن تفاوتوا يتأخر بعضهم وهذا لا مانع ان الجار يصلون جماعة ولو تعددت الجماعة للعذر يعني اذا كان مسجد طيب مثل ما على الطرق الان مساجد المحطات فلا بأس إذا جاء جماعة مصلين وإذا كانت جماعة ثانية وقد صلت الجماعة الأولى يصلون أيضا وإذا كان جماعة يصلون لأنهم ما هم على ميعاد ولا هم على اعتبار هذا قريب يمشي ولا سوق بيع وشراء تتأخروا يعني حصل بعضهم أعذار حصل بعضهم تأخر فيصلي أما

هذا رقم سبق له. نعم. فإن كان متعمدا بطل الصلاة إلا إذا نوى الاضطرار، إذا نوى الاضطرار فلا بأس، لكن إذا ما نوى الاضطرار سلم قبل أن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعليه أن يعود ويسلم بعد الجمعة. نعم. وإن كان متعمدا بطل الصلاة إلا إذا نوى الاضطرار فلا بأس، سلم الإمام المخطط على الجمعة ما يفصل عليه. ما الإمام يعني تحذير غير مكلف، يعني في أدنى الكمال تسبيح وتسبيح الركوع والسجود، يعني في أدنى الكمال ويقرأ بعد ذلك أما تيسر ويطول، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار الصور وأوساط الصور، فلا يطيل القراءة، كان يقرأ بالبقرة أو يقرأ آل عمران، هذا من يعني لا يطول على المسلمين، اما اذا صلى هو لنفسه صلى وحده انه يطول ما شاء، اما اذا صلى في الجماعه فهو يراعي، يراعي الصحيح، يراعي الحامل، يراعي المريض، ولا يطول عليه، لكن لا يذكر الصلاه يقول هذا اخف على الجماعه، عليه في الصلاه تخفيف غير مختلف. نعم. يستحق له أيضا أن يطول الركعة الأولى الظهر والعصر والعشاء أطول من الثاني، المباحية والمغرب أطول من الثاني. نعم. يستحقوا أيضا للإمام أنهم إذا ركع ما يعجل الركوع، ما يعجل القيام ويسمع الناس في الركوع، ينتظر يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعة، إذا سمع الناس في الركوع وهو راكع فإنه يتأذى ويطول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع. نعم. صلاة الجماعة لكن يباح لهن

الإنسان إذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهابه للصلاة في غير العمل يسامح أن يصلي في مكان العمل في القاعدة عند الفقهاء. إن كان الإنسان في دراسة أو مؤتمن على عمل يؤديه وإذا ذهب يصلي للمسجد ضاع العمل وهو في ذمة مطلوب منه يصلي في مكان العمل. نعم. قال الله عليه وسلم قصد لمسجد من المساجد بغرض صحيح فلا مانع، كان يكون في درس يصلي معه او يكون اكثر جماعه او يكون المسجد قديما يعملوا فضيله على غيره من المساجد ويقصده لهذه ذلك ولا يترتب على ذهابه واضرار المسجد القليل فلا مانع في ذلك. نعم. ولا تكون عن نفسي ومع إيمان نفسي الذي يشعر فيه ويكون قوله عن حسنة الله أكبر. الله أعلم بمسألة الصوت التي صار فيها مباهات الآن صار فيها انتشار وصار فيها، أنا لا أشجع على هذا، أنا لا أشجع على هذا الذي يعمل الآن في هذا الوقت، تباهي بالأصوات تباهي القراءات تجمع الناس على شخص حيث انه يصلوا الخاتمه المسجد يصلوا الخاتمه، وهذا فيه ضرر، يعني الصلاه ما تصح خارج المسجد، هذا مبالغه انا ما ارى لان فيه مبالغات يخشى انه يخرج الى الزينه والصلاه. نعم. صحيح أنه القول لأن السنة قول مطلوب، والأئمة ما قالوا إن السنة بمعنى عند المتأخرين إن السنة ما يثاب فاعل ولا يعاقب فاعل، السنة عندهم أعم من هذا تشمل الواجب، السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجب، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل أو النواب، فالعرض في هذا معروف على الإطلاق، أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يسمع اليوم، هذا عند المتقدمين لا بد، هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. إذا مضى وقت طويل عشر رجال وأكثر أنه يتحلل، أما يعني الجديد إلى الأرض رجال إلى كذا لأن الإمام حتى فريق شيء في الطريق قد يتأخر يتوضا قد يتعطل سيارة قد يتبشر يعني لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط في انتظاره. نعم. الله إذا الرسول يكون مراد، لأن الرسول كان يقبل ولا يرفع على الركوع وهو يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قديم، هذا الكلام قديم ولا يجوز. وأما إذا شق على المأمومين فالفقهاء يقولون له اعتبار داخل ما لم يشق على مأمومين. إذا شق على المأمومين فمراعاة للمعه أولى من مراعاة الله. نعم. لكن قوله الإمامية صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل حتى لا يسمع وقع قدم. هل معنى هذا من الهجرية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأنا أقول لك أن هو في عالم السيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما من هذا الحديث. الله يعافيك، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي تأويل هذا وعكسه ما نعرف له. نعم. أما إذا جاء الرجل ولا يشعر جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة ثانية يضيق المكان، هذا لا بأس به. وأما أنهم يقسمون في المدرسة وكل يصلي في مكان هذا لا يجوز. لا يجوز التقسم، يصلون في مكان ما. نعم. إذا قلنا لا صلاة في المسجد، صلاة في صلاة في المسجد المعد خلال أفضل من صلاة خارج المسجد. نعم. ما جاء قولكم مسجد صلاة فيها. نعم. لا لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام والتواف معتدل قبل أن تنتهي. لو كبرتها وأنت ملتزم ما صح. لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل ثم تدخل إلى الركوع. نعم. الواجب أنكم تدخلوا مع الإمام، إذا لم تقل في الصلاة شيء تدخلوا مع الإمام ولا تقدمون على الإمام. إنما يناديكم والإمام قد سلم أو وهو يسلم فإنكم تصلوا كما ما كان باقي الصلاة شيء فأنتم تدعوا مع الإمام. نعم. الله إذا واحد عن الإمام أعلم أنه إذا كنت ترجو أن يأتي أحد ولو رفع إلا من الركعة حتى يأتي من يصلح يقوم معه. يقول الفقهاء انه اذا قام لقضاء ما فات قبل ان يسلم الامام تسليما لله فان صلاته تنقلب نافله قدم الإمام أجازه راح الصف مع الناس أجازه الإمام لا مانع. وقد يعود على الله. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.